بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في درس البارحة الكلام على يوم عرفة والوقوف في يوم عرفة وفضل يوم عرفة وما يجب أن يبذله المؤمن في هذا اليوم من خضوع وخشوع وتذلل وتجريد العبادة لله جل وعلا وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأن هذا اليوم يؤتى فيه بالركن الثاني من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يبدأ من عند الزوال إلى قبل الفجر. ومن أهل العلم من يرى أنه يبدأ الوقوف من بعد طلوع الفجر ومن بعد طلوع الشمس من هذا اليوم، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. فإن جاء الإنسان إلى عرفة في هذا اليوم ودخل عرفة ومر بعرفة ووجد بعرفة فقد شمله الوقوف إن شاء الله. يبقى كذلك إلى وقت غروب الشمس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة بعد أن خطب وصلى بأصحابه الظهر والعصر، واستمر قائما واقفا على ناقته إلى أن غربت الشمس، ثم بعد ذلك دفع إلى المزدلفة. وأهل العلم على أن الوقوف بعرفة بالليل بعد غروب الشمس مجزئ ويعد وقوفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، بجمع يعني بالمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد أدى حجه وقضى تفثه. لكن الوقوف في نهار رمضان، في نهار عرفة، الوقوف في يوم عرفة بالنهار أكمل وأفضل لما فيه من فضائل تجري عشية يوم عرفة. وينبغي للحاج أن يقضي هذا اليوم في الذكر والعبادة والدعاء، ولا بأس بقراءة القرآن، وأفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة. وخير ما قال النبيون وأتباع النبيين ومن ينهج منهج النبيين أن يكسروا من قول لا إله إلا الله، فإن هذا ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غربت الشمس ينطلق الناس من عرفة متجهين إلى المزدلفة، من عرفة إلى المزدلفة، يصلون المزدلفة يقيمون بها. أول ما يبدأون من الأعمال في المزدلفة أن يصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير، يجمعون بين المغرب والعشاء ويقصرون صلاة العشاء، يصلونها ركعتين والمغرب ثلاث ركعات. فإذا ما صلوا ناموا استعدادا لليوم القادم لما فيه من الأعمال، واستراحة عن ذلك اليوم الذي أقاموا فيه في عرفة حيث بذلوا من الجهد الشيء الكثير في الدعاء والتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة. ينامون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويستيقظون عند طلوع الفجر، ويبدأون أعمال يوم العيد بأداء صلاة الفجر في المزدلفة، ويصلونها بغلس، يعني في أول الفجر، وبعد ذلك يقفون عند المشعر الحرام، ويقفون بمزدلفة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ماذا يفعلون؟ يتوجهون إلى الله بالدعاء، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتهليل، بالتحميد، ويسألون الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. وليعلم الحجاج أن هذا الموقف بالمزدلفة شبيه بالموقف بعرفة، من حيث إن الله تعالى يغفر لعموم الحجيج في الموقفين. في عرفة يقول لهم: أفيضوا مغفورا لكم، وهنا يطلع الله على الحجيج وهم في المزدلفة متجهين إليه، يسألونه جل وعلا فيغفر لهم، إلى أن يسفر الوقت جدا. ولك أيها الأخ الحاج أن تلتقط الجمار من المزدلفة إن شئت، وإلا فتلتقطها من أي مكان في مكة، في منى، في المزدلفة، لأن المراد بها هو الرمي. وبهذا تكون قد أديت العمل الثاني من أعمال يوم المزدلفة: صلاة الفجر أولا، الوقوف والدعاء إلى أن يسفر الوقت جدا، ثم بعد ذلك يدفع الناس إلى منى، ينطلقون إلى منى متجهين إلى مشعر منى. فإذا وصلوا منى يشرع لهم ويسن لهم أن يبدأوا برمي الجمار، جمرة العقبة الكبرى، الجمرة التي تلي مكة، الجمرة التي من جهة مكة يتعدى الجمرة الأولى والثانية ولا يرميهما، إنما يقتصر الرمي على جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات. وقد كان الرمي عند جمرة العقبة من الأمور الشاقة، حيث كان الجبل يحول بين جهات الرمي، وما كانت ترمى الجمرة إلا من جهة واحدة. وأما اليوم فلله الحمد، قد من الله علينا إذ وسعت دائرة الرمي ونظمت دائرة الرمي، فأصبح الرمي سهلا ميسرا بتوفيق الله جل وعلا، والناس يرمون من جهات مختلفة ومن طبقات مختلفة. ولذلك عليك أيها الأخ الحاج وأنت ترمي جمرة العقبة تستشعر أنك تتقرب بذلك إلى الله، وأن الرمي إنما شرع لذكر الله، وأنه عبادة من العبادات التي تعبدنا الله بها. لا يغلب على ظنك وعلى خاطرك أنك ترمي الشيطان كما يظن البعض، ولهذا يتشنج، ولهذا يستثار، ولهذا يفقد أعصابه، وربما تلفظ بألفاظ، وربما شتم ولعن، وكل ذلك من عمل الشيطان. الغرض من الرمي هو ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الوقوف بعرفة والمزدلفة والرمي إنما شرع لذكر الله. ولهذا أنت ترمي بهدوء قائلا بسم الله والله أكبر، أو قائلا الله أكبر. تذكر وأنت ترمي الجمار أنك تذكر الله جل وعلا. فإذا ما رميت الجمار سبع جمرات، سبع حصيات ترمي بها جمرة العقبة الكبرى، تلاحظ أيها الأخ الحاج أن صحة الرمي في سقوط الحجر في الحوض، سقوط الحجر في الحوض هو الغرض من الرمي، والحصى التي لا تسقط في الحوض لا تعد. ولذلك احرص وتتبع حصياتك حيث ترمي، بحيث تستقر في الحوض. فإذا فرغت من الرمي بعد ذلك، إن كنت متمتعا أو قارنا وعليك الهدي، فلتبدأ بذبح الهدي بعد الرمي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث توجه إلى المنحر ونحر هديه، وكان عليه الصلاة والسلام قد ساق هديه من المدينة، ساق معه 100 بدنة، 100 ناقة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فلما رمى أخذ الحربة وبدأ ينحر الإبل، ونحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 ناقة، ثم أوكل الباقي لعلي رضي الله عنه يذبحه. وقال عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها ومنن كلها منحر، لكننا في هذه الأيام من فضل الله علينا أن ننظم أمر الهدي وأمر الذبح وهيئة الأماكن الخاصة والمسالخ الخاصة للذبح، بل إننا في هذه الأيام نحس بغاية من الراحة فيما يتعلق بالهدي، حيث وجد مشروع الإفادة من هدي من الهدي في منن، ونظم هذا المشروع حيث يتوكل المسؤولون عنه الذبح، بل الشراء والذبح والسلخ والتقسيم عنك أيها الحاج. فإن استطعت أن تذبح لنفسك وترى من نفسك القدرة على الذبح فذلك لك وهو خير، وإن لم تتمكن ولم تستطع أو تجد في ذلك حرجا فلا بأس أن توكل الجهات التي تتولى عنك الذبح. فإذا ذبحت هديك أو توقعت أن هديك قد ذبح، عندئذ تتحلل من الإحرام بأن تحلق شعر رأسك، بأن تحلق شعر رأسك، وهذا خاص بالرجال يتولون حلق الشعر، يحلقون شعور رؤوسهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذبح الهدي أسلم رأسه للحلاق وحلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحلق شعره بل كان يمشطه ويرجله ويدهنه ويعنى به، وقد يصل شعره إلى أطراف كتفيه، لكن حلق الشعر عبادة وطاعة وليست عادة، كما نشاهده هذه الأيام كثير من الحجاج لا يحلق شعره ويقول: ما تعودت أحلق الشعر، ولم يدري أن حلق الشعر هنا عبادة وليس عادة. والله تعالى أشار إلى أن ذلك من العبادة، كما قال جل من قائل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ومحل الشاهد قوله: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وليعلم الإخوة الحجاج أن حلق الشعر أفضل من التقصير، ولا ينبغي لنا أن يوسوس إلينا الشيطان حلق الشعر يخشى منه، حلق الشعر يسبب كذا، لا، العبادة الكاملة في حلق الشعر. واليوم وفرت الجهات المسؤولة في مشعر منن أماكن خصصت للحلاقين، وفرضت عليهم الرقابة، والحلاق يحلق لك بموسى جديدة لا يعيد بها الحلاقة مرة ثانية، حفاظا على صحتك واطمئنانا لك بأن هذه العبادة لا تسبب لك إن شاء الله أي حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل الحلق والتقصير معا سواء يعني، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله والمقصرين، يعني ادعوا لهم، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين للمرة الثانية، فقال الصحابة رضوان الله عليهم والمقصرين، فقال صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة رحم الله المحلقين، وفي المرة الرابعة لما سألوه والمقصرين قال والمقصرين. وهذا يدلنا على فضل الحلق على التقصير، هذا في حق الرجال. أما المرأة فإنها تقصر شعرها لأن شعرها زينتها، ولأنها منهية عن حلق الشعر فتكتفي بالتقصير. فإذا ما قصرت شعرك أو حلقت تكون بهذا قد تحللت من الإحرام، وما عليك إلا أن تتجه إلى معسكرك، بيتك، منزلك في مكة، فتذهب وتغتسل وتتطيب وتلبس أجمل ما عندك من الثياب، ثم تتوجه إلى بيت الله تريد زيارته في هذا اليوم يوم العيد. ذهابك إلى بيت الله لأداء الطواف يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، وهو الركن الثالث من أركان الحج. تطوف ببيت الله سبعة أشواط كما طفت عند القدوم، إلا أنك في طواف الإفاضة تطوف بثيابك، وإذا أنت لا تحتاج إلى أن تطبع ولا تحتاج إلى الرمل، وإنما طوافك هو الإفاضة من أعمال الحج وزيارة بيت الله. تطوف سبعة أشواط، تبدأ من عند الحجر الأسود، وإن تيسر لك أن تستلم الحجر فبها، إن تيسر لك أن تقبل الحجر فذلك خير، إن لم تتمكن فتستلم الحجر بيدك وتقبل يدك، أو تستلمه بما يتيسر لك كمحجر وغير ذلك، هكذا تستلم الحجر. تطوف سبعة أشواط وأنت في خضوع وخشوع وتذلل، وعليك أن تتجنب أذى الناس وأن تمتنع عن المدافعة، وأن ترعب بالضعيف وأن تتعاون مع المطائفين على البر والتقوى. فإذا ما فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك، فإن كنت ممن كان متمتعا فبقي عليك السعي، تخرج وتسعى بين الصفا والمروة سعي الحج. أما إن كنت محرما قارنا أو محرما مفردا وكنت قد سعيت قبل الذهاب إلى عرفة بعد طواف القدوم فلا سعي عليك. وبهذا تنهي أعمال يوم العيد، فإن أعمال يوم العيد كما يقول أهل الفقهاء أربعة، أربعة أعمال تعملها في مكة ومنى، وهي الرمي والحلق أو التقصير والذبح والطواف ببيت الله والسعي لمن لم يسعى. وثمة عملان أديتهما قبل الانطلاق إلى عرفة، وهو صلاة الفجر والوقوف بالمزدلفة. ثم تكون بهذا قد تحللت التحلل الأكبر وأنهيت أعمال الحج، ولم يبق عليك إلا منسك واحد وهو البقاء بمنى بعد أن تنتهي من الطواف والسعي. ترجع إلى منى لتبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وترمي الجمار في أيام التشريق يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. فإن كنت متعجلا دفعت عن منى وخرجت من منى يوم الثاني عشر بعد أن ترمي الجمار وتودع منى، وإن أحببت أن تتأخر إلى اليوم الثالث عشر فلك ذلك، على أن تبيت بمنى وأن ترجم الجمار يوم الثالث عشر. وبهذا تكون قد أديت أعمال الحج والعمرة كاملة، ولا يبقى عليك إلا أن تودع بيت الله طواف الوداع عند السفر من مكة إلى بلدك، إلا إذا كانت المرأة حائضا فيسقط عنها طواف الوداع. وبهذا نكون قد عرضنا لأعمال المناسك.